بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتنوع الأعمال الصالحة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ هذا الاستفهام لا شك أنه يضفي معنى ويدل دلالة لا تتحقق ولا توجد بمجرد الإخبار الذي لا يكون من هذا القبيل، وذلك حينما يقال لهم في الخطاب: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة إلى الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد أمر يحصل به كذا وكذا، فهذا لا يكون بمثابة ذكر هذه الأمور بصيغة استفهامية، لأن ذلك من شأنه أن يشد الانتباه، ومن شأنه أن يوجد شيئا من التشويق فيتطلع المخاطب إلى ما ذكر معه. فبدأه صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا، الدال على الاستفتاح والاستفهام. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، أي يحصل به هذا وهذا، تكفير السيئات ورفع الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وإسباغ الوضوء أن يكمله المكلف، فيأتي به وافيا تاما غير منقوص، بحيث إنه يغسل الأعضاء كما أمره الله عز وجل غسلا تاما، نعم، ويأتي بسنن الوضوء ومستحباته كالتخليل ونحو ذلك. إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره مثل البرد الشديد، وذلك مظنة أن الإنسان قد يضيع شيئا من الوضوء، يفرط فيه لشدة البرد، وكذلك أيضا مثل الحر الشديد إذا كان الماء حارا كما يحصل في بعض الأحيان، فلربما يكون ذلك سببا في تضييع شيء من الوضوء. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى هذا يدل على أن المسجد البعيد، على أن البيت البعيد عن المسجد أفضل وأعظم أجرا ممن بيته قريب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، وهو أحد القولين في قوله تبارك وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني مثل الخطى إلى المساجد ومجالس العلم وما إلى ذلك. وقد تكلمنا على هذا المعنى في مناسبات شتى، وذكرت أيضا أن الرجوع إلى داره من المسجد أن ذلك يكتب له، وذكرت على ذلك الحديث الذي قالوا فيه للرجل الذي كان يأتي من بيته وهو بعيد عن المسجد: لو اتخذت حمارا، إلى آخره. فلما قال ما قال من أنه يحتسب مجيئه إلى المسجد، ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله إذا رجع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر الرجل صراحة الذهاب إلى المسجد والرجوع منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن ذلك قد كتبه الله له. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قفلة كغزوة. وذكرنا على هذا القاعدة الفقهية المعروفة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهكذا الزوائد. فالزوائد مثل هذه الآثار التي تستتبع العمل الصالح، فيدخل فيها مثل هذا. على كل حال، نعم، كثرة الخطى إلى المساجد. ولربما يفهم من هذا أن كثرة أن من يأتي إلى المسجد مشيا على الأقدام أفضل ممن يركب، يدل عليه ظاهر هذا الحديث، ويدل عليه الحديث الآخر لما قالوا له: لو اتخذت حمارا. نعم، نعم. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا يحتمل أن يكون ينتظر الصلاة بعد الصلاة في المسجد أو في المكان الذي صلى فيه في جماعة، أو كان منفردا، نعم، ولكنه ينتظرها بحيث لا يخرج، لا ينشغل بشيء آخر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تصلي على أحدنا ما دام في مصلاه الذي قد صلى فيه. ويحتمل أن يكون ذلك بانتظاره لها واشتغال قلبه بها، كما قال في الحديث الآخر: في السبع الذين يظلهم الله في ظله ورجل قلبه معلق في المساجد. فهو ولو خرج في سوقه أو نحو ذلك فهو ينتظر متى يؤذن حتى يصلي. الحديث يحتمل هذا المعنى، ويحتمل المعنى الأول: انتظار الصلاة إلى الصلاة. ولعل الأقرب والله تعالى أعلم في فهمه هو الأول، أنه يمكث ينتظر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعده قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وأصل معنى الرباط يستعمل في ملازمة الثغور، وهي البلاد التي أو الأرض أو النواحي التي يتخوف منها العدو، نواحي أطراف أو حدود البلاد الإسلامية، فيتخوف العدو فيكون هذا المرابط قبالة العدو أو بلادهم، فيكون بهذا مرابطا، نعم، فهو منتظر لا يذهب ولا ينتقل إلى أرض أخرى. وهنا هذا الإنسان يمكث في المسجد ينتظر الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقوله فذلكم الرباط كررها في بعض الروايات، كما في صحيح مسلم، وكما في بعض السنن، في بعض الروايات مرتين وفي بعضها ثلاثا، وهنا ذكرها واحدة. والتكرار لا شك أنه يفيد التأكيد، وقوله فذلكم الرباط كأنه يفهم منه، لا سيما بالتعريف الداخل على الرباط، أن ذلك هو الرباط الكامل، يعني أنه ما تحقق فيه الوصف الكامل من هذه الحقيقة التي هي الرباط، يعني هذا هو الرباط الأتم والأوفى، وإن كان غيره يسمى رباطا، وهو مقابلة أو المكث الثغور في مقابلة العدو. وقوله فذلكم اسم الإشارة هنا يحتمل أنه يرجع إلى المذكورات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء، وكثرة الخطا، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. لا سيما أن الإشارة جاءت إلى البعيد جدا على تقسيم الإشارة إلى ثلاث مراتب: ذلكم. نعم، ويمكن أن يكون الإشارة عائدة إلى الأخير وهو الانتظار، وهذا الذي يكون أقرب إلى معنى الرباط والله تعالى أعلم. وأما الإشارة إلى البعيد فلا يشكل هنا، لأن ذلك قد يكون لمرتبة الشيء العالية، كما قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قال هذا الكتاب لا ريب فيه. ثم أيضا من الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، متفق عليه. من صلى البردين، صلى البردين جاء تفسيره في بعض الروايات أنهما الصبح والعصر، هذا هو الوارد وهو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، ولا ينبغي العدول عنه، خلافا لمن قال بأن المراد العشاء والفجر. فعلى كل حال يقولون العشاء لأن الإنسان، الناس قديما كانوا إذا بلغوا هذه الساعة ويكونوا قد تعشوا قبل المغرب أو بعد المغرب وقد ثقلت أبدانهم وأنهكهم العمل سائر النهار، وكان الناس لا يجدون مثل هذه الإضاءة ونحو ذلك، فهم ينتظرونها بفارغ الصبر بشيء من الصعوبة ثم ينامون بعدها. ولذلك تعرفون في الحديث نام الصبيان والنساء لما كانوا ينتظرون الصلاة وأبطأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المعنى بعيد، وإنما هما العصر والفجر. ويمكن أن يلتمس لهذا علة أو حكمة فيقال والعلم عند الله عز وجل. طبعا لماذا سميت بذلك بالبردين؟ يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأنه وقت اعتدال الهواء وذهاب الحر فيكون ذلك في العصر وفي الفجر فيذهب حر الشمس. وأما ما يتعلق بتحديد هذين الوقتين فالله تعالى أعلم، لكن يمكن أن يذكر بعض الحكم التي لا يقطع بها، فيقال إن الناس في العشاء في صلاة الفجر وقت الاستيقاظ من النوم، ويكون ذلك في غاية المشقة على الكثيرين حيث يطيب النوم لهم، وهذا أمر مشاهد. وكذلك أيضا في العصر، فإذا كانت قيلولتهم بعد الظهر فإنهم يحتاجون إلى شيء من المجاهدة من أجل الاستيقاظ لصلاة العصر كما هو مشاهد. إضافة إلى أمر آخر، وهو أن من الناس الذين يقيلون قبل الظهر خاصة يكون وقت الانتشار في الأعمال، نعم، فهم يرتبطون بهذه الصلاة. وأيضا ورد في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فهم يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاتين، في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، فهذا وعد لمن فعل ذلك. يمكن أن يقال والعلم عند الله عز وجل هما أشق الصلوات، فإذا صلاهما الإنسان وجاهد نفسه وواظب عليهما فإن صلاته لغيرهما من باب أولى. لكن لو إنسان يصلي العصر والفجر فقط ونضيع الصلوات الأخرى فهذا لا عبرة به، ولكن من حافظ على هاتين الصلاتين فهو لما سواهما أكثر محافظة. من صلى البردين دخل الجنة. ولا يقال إن هذا كان قبل فرض الصلوات الخمس، حيث كانوا يصلون صلاتين في مكة قبل فرض الصلوات الخمس، صلاة بالعشي وصلاة بالغداة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة بذلك الاعتبار، نعم، ثم فرضت صلاة الخمس وصار من صلى الصلوات الخمس دخل الجنة، هذا بعيد جدا، نعم، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته في المدينة. ولا يصح حمل مثل هذه الأحاديث على هذه المحامل المتكلفة. ووجه الجواب هو ما ذكرته والله تعالى أعلم من أنه ليس المقصود الاقتصار على هاتين الصلاتين. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على سعة فضل الله عز وجل ورحمته، وأن الجنة قد تنال بأعمال يسيرة يفرط فيها كثير من الناس. ولذلك لو جمعت الأشياء التي تكون سببا لدخول الجنة أو لمغفرة الله عز وجل أو نحو ذلك لوجدناها كثيرة جدا، من عمل كذا دخل الجنة. والحريص الذي يريد أن يخلص رقبته وأن ينجو عند الله عز وجل يتتبع مثل هذه الأمور ويعنى بها غاية العناية ويطبقها، نعم، لعل الله عز وجل أن يشمله بلطفه وعفوه ورحمته. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يدلنا على ما يرضيه، وأن يوفقنا لمحابه، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه.